إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونؤمن به ونتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله جل وعلا به الغمة، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى أهل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مراسم الحج قد انتهت، الشعائر والمشاعر قد انقضت، قضى الحجاج تفثهم وأدوا نسكهم. آية نجاح موسم الحج عند الجهات الأمنية أن تكون الخطة قد قامت وتمت ونفذت. علامة نجاح الحج عند الدولة صحياً أن يعلن وزير الحج عن خلو موسم الحج من الأمراض والأوبئة. لكن علامة نجاح الحج عند العلماء والربانيين أن يؤتي الحج بمنظومته، أن يؤتي أكله، وأن تكون تلك البذور التي بذرت من تعاليم الحج أن تكون بذوراً صالحةً في أرضٍ صالحةٍ بسقيٍ صالح، فتنبت نباتها وتؤتي أكلها. لم يكن الحج بطوافه وسعيه، برحلته وتجرده، بإحرامه، لم يكن ليكون مجرد صورٍ ومشاهد فقط، وإنما وراء الحج والصور غاياتٌ وغاياتٌ نبيلة. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال الله تعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الميقات متجرداً من ثيابه، باقياً على إزار ورداء أبيضين، وقد أحرم صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، ثم أطرق صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. مجموع هذه التعاليم تنبي أن الحج مدرسة للخلاص من الرفث والفسوق والجدال، أن الحج مدرسة للتخلي عن العادات السيئة والتحلي بالعادات الحسنة، أن الحج مدرسة للصلة مع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وصلة الأمة ووحدتها في شهود المنافع. أيها المباركون، لقد جاء الحج بمبدأ مخالفة المشركين في الصورة والظاهر والباطن. كانت التلبية المشركين من قبل: لبيك لا شريك لك، إلا شريكاً هو لك، تملكه وما ملك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وعدل هذه التلبية إلى تلبية التوحيد وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، في مظهر من مظاهر مخالفة المشركين. إن مشركي العرب كانوا يطوفون بالبيت عراةً، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ونهى عن مشابهتهم. إنهم كانوا يأنفون، أعني بهم مشركي قريش، كانوا يأنفون أن يخرجوا إلى عرفات لأنهم يرون بأنهم أهل الحرم، وأنه لا ينبغي لهم إلا أن يخرجوا إلى المزدلفة، فيفيض الناس من عرفات ويفيضون من المزدلفة، فنزل قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، في مظهر من مظاهر مخالفة المشركين. وقف النبي عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة، قال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف. ثم بقي صلى الله عليه وسلم إلى الإسفار مخالفا هدي المشركين الذين كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير. إن هذا الهدي، إن تلك التعاليم، إنما يراد منها مخالفة المشركين في الظاهر والباطن، فهل يصح بعد ذلك أن يؤدي الحاج هذه المناسك، وأن يقف بتلك المشاعر، وأن يجري على سمعه صدى نداء النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعجب بالمشركين، أو يتماهى في عادات المشركين وفي سلوكياتهم؟ هذا أثر من آثار التخلي عن تعاليم الحج. أيها الأبرار، إن من علامات الحج المبرور أن يكون كل أمر من أمور الجاهلية موضوع تحت القدم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بذلك. أبطل صلى الله عليه وسلم التفاضل بين الناس حين لبس إزارا ورداء أبيضين، ولبس الناس جميعا ذلك الإزار وذيالك الرداء، حتى لا يتميز أمير عن فقير، ولا عزيز عن حقير، ولا خادم عن مخدوم. لقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة حجة الوداع الجامعة المانعة وقال: ألا إن كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمي موضوع، لا فخر لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أحمر، ولا لأحمر على أبيض إلا بالتقوى. أفيصح بعد ذلك أن يفخر بعضنا على بعض، أو أن يتباهى بعضنا على بعض، وأن لا نطرح الفخر بالأحساب والاعتزاز بالأنساب والدعاء بدعوى الجاهلية؟ هل وقع فيه ثمرة الحج؟ هل وقعت ثمرة الحج في امرأة خرجت من الحج ثم تبرجت تبرج الجاهلية الأولى؟ هل أثمر الحج وآتى أكله في أناس لا يزالون يتمسكون بالحمية الأولى، حمية الجاهلية؟ إننا أمام تطبيق واقع الحج على سلوك الناس. لقد كان الجاهليون قديما يدعون عند البيت هبل ومنات والعزة واللات، ونسمع أصوات النشاز في الحج عند مقام أبي الحنيفية، عند مقام إبراهيم مرسي قواعد التوحيد، في الحج الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، نسمعهم ينادون: يا علي يا علي، ينادون: يا أبا عبد الله، ينادون الزهراء، ينادون آل البيت في مقام التوحيد. أشركم في مقام التوحيد؟ أو ثنية من جديد في مقام التوحيد؟ أين إذن تطبيق السلوك على واقع الناس في الحج؟ أيها الأحباب، إن من أعظم مقاصد الحج التلاقي والتعارف. كثيرا ما تشدقنا بأن الحج مؤتمر إسلامي يجمع الشرق إلى الغرب، يؤلف بين المسلمين. أسألكم بالله، هل يقع هذا المعنى في تطبيقنا للحج اليوم؟ على مدى 10 سنين بقي أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يجوس خلال الديار، يطوف في حملات الحج، يرقى شارفا ويتجه إلى حجاج اليمن، يقول: يا أهل الحج من اليمن، هل فيكم أويس؟ هل فيكم أويس؟ على مدى ما يزيد عن 10 سنين. تدرون لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح أويسا القرني وذكر أن له دعوة مستجابة، وأنه يشفع في مثل ربيعة ومضر. ثم أوصى عمر قال: فإن استطعت أن يدعو لك فافعل. أخذ عمر هذه الوصية ولم ينسها، وكلما جاء الموسم صعد على شارف ثم قال: يا أيها الحاج من أهل اليمن، هل فيكم أويس؟ سنة 23 قبيل نهاية خلافته رضي الله عنه وأرضاه، أجابه شيخ كبير قال: يا عمر، إن من تدعوه حقيرا لا يلتفت الناس إليه ولا يرفعون به رأسا إنه يرعى بالإبل في أراك عرفات. انطلق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي معيته علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع، حتى انتهيا إلى راع قام بينه وبين الصلاة شجرة يكبر ويصلي، فلما آنس حمارا إلى جانبه قد ربط أصحابه قياده تخفف من صلاته. قال له: من أنت؟ قال: ابن عبد الله وابن أمة الله. قال عمر: كل عباد الله أبناء عباد الله وأبناء إمائه، إنما أسألك عن اسمك. قال له: أويس. قال له عمر وقد نظر إلى علي: والله هو هو. قال له: يا هذا، ارفع عن شقك الأيسر، لأن في العلامات التي دل النبي صلى الله عليه وسلم بها على خير التابعين أويس أنه كان مصابا ببرص فبرئ منه إلا مقدار درهم، وأنه كان له أم هو بها بر. فكشف عن شقه الأيسر فإذا بالعلامة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أكب عليه عمر وعلي يقبلانه ويلتمسان منه الدعاء. قال أويس رحمه الله: والله ما على ظهر الأرض أو في البحر من مسلم إلا وأنا أدعو له في صبيحة النهار وظلمة الليل. قال له: أدعو لنا يرحمك الله. فدعا لهما رحمه الله، ثم قال له عمر: انتظرني، العدة بيننا هذا المكان، حتى آتي إليك بفضل كسوة عندي ومال. فأمسك بيده أويس وقال: يا عمر، يا عمر، ألست ترى علي صوفا إزارا ورداء؟ كم سأعيش حتى أبليهما؟ ألست ترى هذين النعلين المخصوفتين؟ كم سيعيش أويس حتى يبليهما؟ يا عمر، إن معي 4 دراهم أخذتهما على الرعي، كم سأعيش حتى أبليهما؟ يا عمر، إن من استشرف يومه تطلعت رقبته إلى غده، ومن تطلعت رقبته إلى غده استشرف الجمعة، ومن استشرف الجمعة استشرف السنة ويطول الأمد. فبكى عمر رضي الله عنه وأرضاه وعلي، وانتفعا من موعظة أويس. ثم أخذ أويس طريقا وعمر وعلي طريقا آخر، فلم يعرف عن أويس بعد ذلك خبرا. هكذا كان الموسم في عرفهم: يلتقي الكبير بالصغير، ينتفع الجاهل بالعالم، تتلاقح الأفكار، تتبادل التجارات، ولم تكن مخيمات أو حملات مقسمة لا صلة بينها البتة، إنما كان التعارف والتآلف وتناقل الحديث والوصاة بالتقوى. أين هذا التطبيق السلوكي اليوم من أثر الحج في واقع الناس؟ أيها الإخوة، إذا كانت أولى تعاليم الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إذا كان الحج المنتخب والمصطفى لبلوغ العاليات من المراتب هو الحج المبرور، كيف يمكن أن أسمي حجا مبرورا حجا يقع فيه حاج في النشل والسرقة أثناء الطواف؟ كيف يكون حجا مبرورا حين يتراص أعداد من المتسولين بطريقة منظمة وعاهات منظمة كأنها تقوم عليها شركة منظمة؟ كيف يكون حجا مبرورا حين تكون ثقافة بعض المكيين ثقافة استهلاك الحاج ورفع الأسعار؟ حين تكون ثقافة بعض القائمين على خدمات الحج النظر إلى هذا الحج كأنه الدجاجة التي تبيض ذهبا أين عرف الجاهلي الذي كان يلت السويق للحاج؟ أين عرف اليعربي الذي كان يقول بفخر وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما شيمة لي غيرها تشبه العبدا؟ أضاحك ضيفي حين إنزال رحله فيخصب عندي والمحل جديب. أليس هذا الحاج هو ضيف الله؟ أليس هذا الحاج هو صاحب الشعار والدثار لبيك اللهم لبيك؟ أليس حقه الإكرام؟ أحبابي، كان أهل مكة في الجاهلية وفي الرعيل الأول من صدر الإسلام لا يرخون ستارا، كانوا يفتحون بيوتهم ومجالسهم ويبذلون مطاعمهم دون أن يفخر أحدهم فيقول أطعمت وأعطيت ومبرت فلان ولوجه الله وأطعم كذا وكذا من الحجيج. لم يكن هذا في عرفهم، إنما كانوا أحيانا يتفاخرون بأنهم يحملون الحمالات، فجاء التنبيه الإلهي الكريم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لماذا تصبح تعريفة قنينة الماء بخمس ريالات؟ لماذا تصبح التعرفة لنقل الحاج من المطار إلى مكة بخمسمائة ريال بثلاثمائة ريال؟ لماذا يغالي الناس بالأسعار حين ينقلونهم من منى من العزيزية إلى المسجد الحرام بمائتين وثلاثمائة؟ إنه ضيف الله. لذا جاءت آيات الحج في سورة الحج بتعظيم الشعيرة والمشعر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيها الإخوة، إننا نرى صور التدافع والاقتتال وأكواما وأرتالا من النفايات، نرى صورا للجهل والتخلف والأمية، ليصبح الحج هو الفاضح لواقع الأمة. لماذا يقتتل الحجيج في الطواف؟ لماذا يتدافعون إلى حد إزهاق النفس عند تقبيل الحجر؟ لماذا لا يرى بعضهم سنية ركعتي الطواف إلا خلف المقام حتى لو سالت الدماء؟ لماذا يقبل الواحد منهم بكامل قوته وبفتوة عضلاته ليرمي الجمرات ظنا منه أنه ينتقم من الشيطان في شخص الشيطان؟ إن هذه الإفرازات كلها تنبي عن شيء واحد، فشو الجهل والتخلف والأمية في مجتمعنا الإسلامي. المسؤولية على عاتق طلبة العلم، على عاتق المشيخة والعلماء. أين هم؟ أين هم من تعليم هؤلاء؟ أين هم من توجيههم وإرشادهم؟ لذا حتى لا يكون كلامي مرسلا، أحببت التنبيه بوصايا. أولاها التركيز على الجانب التوعوي، الجانب التعريفي باللغات للحجيج قبل وبعد ومع الحج. مخرجات التعليم عندنا كبيرة، وقطاع المتعلمين في كلياتنا الشرعية عريض. عندنا الناطق بالتركية، عندنا الناطق بالأوردو، بالإنجليزي، بالفرنسي. أين هؤلاء في توظيفهم في مواقعهم الصحيحة لإرشاد الحجيج، لدلالتهم، لتعريفهم، لتعليمهم، لتوعيتهم، حتى يرجعوا من الحج بالمنافع المشهودة؟ إنني أدعو لتفعيل دور طلاب الشريعة والدراسات الإسلامية في الجامعات السعودية وفي الجامعات المجاورة، في الأزهر أيضا ناطقون باللغات، وفي الكليات الشرعية يمكن إشراكهم في العمل الميداني التوعوي والدعوي والتعريفي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة حتى تختفي من سمائنا ومن أرضنا تلك الصور التي لا يرضاها النبي عليه الصلاة والسلام. من التوصيات المهمة الانتقاء والارتقاء لكافة العاملين في المجال. العاملين الذين يلابسون الحجيج لابد أن يكونوا من أرفع الناس أخلاقا، المتصفون بالحلم والأناة، الموطئون أكنافا، الذين يبذلون البشرى والبشاشة، يبذلون الندى ويكفون الأذى ويعظمون قدر الحاج ويعرفون أنه ضيف الله. تلك صفات لا تتأتى إلا بالتدريب والممارسة، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، دورات في التوعية في التعريف كما تفعل الشركات التي تهتم بخدمة الجمهور. ألا إن خدمة الحجيج أعظم من خدمة هذه الشركات، إذا مطالبون بالانتقاء لهؤلاء والارتقاء بمستوياتهم كل الأفراد الذين يلابسون الحاج من مطوفين ورجال أمن وكشافة وجوازات وإرشاديين، حتى نحقق الغرض المقصود، وحتى لا يكون اليعربي الجاهلي أسبق منا لفضل نحن أحق منه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على تفضله وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. قد يفهم المستمع للوهلة الأولى أن هذا الخطيب لم ير إلا الصورة السوداء في واقع الحج وسلوكياتهم، وأنه ترك عشرات من الصور الناصعة البيضاء التي تنبئ عن خيرية الأمة. أيها الإخوة، لا تتصور من خطيب يحدثك في نصف ساعة أن يجمع لك التعاليم الأولى والآخرة، وأن يجمع لك الشرق والغرب. وإذا كان الحديث عن الإيجابيات والواجبات حديثا يقال في مضمار التشجيع، إلا أنه حديث الواجب. حين يقوم الناس بخدمة الحجيج إنما يؤدون واجبا ويشرفون بهذا الأداء، لكن مع ذلك فإننا قد ربينا من لدن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نقول للمحسن أحسنت، وأن نكافئه بالدعاء ونقول له جزاك الله خيرا. ألا إن في الحج فرقا أهلية ومؤسساتية سهرت على خدمة الحجيج وعملت على توعيتهم، لا شك أن المسؤولية أكبر من الجهود، لكن البعض كانوا ساهرين على خدمة الحجيج، والبعض الآخر كان يتخفى لإطعام الحجيج، يبذل لهم الماء البارد في اليوم القائض، يبذل لهم الوجبة النظيفة المكلفة دون أن يضع عليها اسما أو رسما يدل عليه. أولئك هم الأخيار الذين يطعمون ولسان حالهم يقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صحيح أن الله تعالى يقول إن تبدوا الصدقات فنعما هي، لكنه كذلك يقول وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. كم من باذل من أهل هذا البلد المعطاء ومن المجاورين في الخليج رأيناهم يمدون يد الندى للحجاج، وكم من أناس من أهل الفضل والخير، ذكرت هذا العام الماضي وذكرته العام الذي قبله وسأذكره ما حييت، لأن هؤلاء محل غبطتنا. يقول الواحد منهم منا حين يمر على حملاتهم لو أن لي مثل مال فلان لصنعت مثل ما صنع. أعرف بعض التجار بلغ عدة الذين حججهم على نفقته 1000 حاج، 1000 حاج لم يأخذ منهم دينارا ولا درهما ولا قنطارا ولا نقيرا، وإنما أطعمهم وحملهم وسقاهم، وربما في خاتمة الحج أهداهم. قولوا معي بقلوبكم لو أن لي مثل ما لفلان لصنعت مثل صنيعه، حتى نكون معهم في الأجر سواء. في الحج أفراد من رجال الأمن كنا نرى وقوفهم ساهرين في موطن يحتاج إلى قدرة عجيبة على الصبر والجلد مع الحر الشديد والتدافع وتباين اللغات واختلاف اللهجات، مع ذلك كان البعض منهم يرسم على شفتيه ابتسامة عريضة كأنه لم يصبه كلل ولا ملل. وما أجمل بعض الحجاج الذين كانوا يمرون عليهم فيربطون على أكتافهم ويدعون لهم. أسأل الله جل وعز أن لا يجعله آخر العهد بالحج، وأن يعيدنا إلى تلك المشاعر كرات ومرات، وأن يجعلنا من الواقفين بعرفات كرات ومرات. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، جل جلالك وعظم سلطانك وتبارك اسمك وتعالى جدك. يا رب، هؤلاء عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصيهم بيدك. اللهم إنهم تركوا أوطانهم وتركوا بلدانهم وتركوا أهليهم وأموالهم وأولادهم، أتوك ملبين، اللهم فلب دعواتهم، اللهم وحقق رغباتهم، اللهم ردهم غانمين، اللهم ردهم بأجر موفور وحج مبرور وتجارة لن تبور. اللهم أمن طريقهم، اللهم سلمهم إلى أهليهم، اللهم تقبل حجهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، وأنت الحي الذي لا يموت والقيوم الذي لا ينام، يا الله يا الله يا الله، ألا تدع لنا في هذا المقام وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. اللهم ذنوبنا كثيرة لكن عفوك أكثر. اللهم إن كان الذنب منا عظيما فإنه لن يتعاظم على عفوك. اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، اللهم إنا نعرض إساءتنا على إحسانك، اللهم إنا نعرض ذنوبنا على عفوك وغفرانك. اللهم أتيناك ونحن الفقراء إليك، اللهم فردنا بالرحمة وأنت الغني عنا. اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امحو خطايانا، امحو خطايانا. اللهم ما كان بيننا وبينك فاغفره وتجاوز عنه، وما كان بيننا وبين أحد من خلقك فتحمله عنا يا رب العالمين. إلهنا، في مقام المناجاة والدعاء والاستغفار نرجوك وندعوك ونتوسل إليك ونرجوك أن تشرك آباءنا وأمهاتنا. اللهم عد عليهم بالمغفرة والرحمة. اللهم إن آباءنا وأمهاتنا حنوا علينا، أكرمونا، حملونا، صبروا على أذانا، أطعمونا وسقونا. اللهم عد عليهم بالمغفرة والرحمة. اللهم جد عليهم يا جواد، اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم أحسن إليهم عدد ما أحسنوا إلينا وضاعف. اللهم أكرمهم عدد ما أكرمونا وضاعف. اللهم استرهم كما سترونا وضاعف. اللهم عد عليهم بالمغفرة والرحمة يا الله. إلهنا، خص منهم الميتين بكبير مغفرة وعظيم رحمة. اللهم املأ قبورهم نورا، اللهم املأ قبورهم نورا وسرورا، واجعلها روضة وحبورا يا رب العالمين. اللهم آنس وحشتهم وسد خلتهم، اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان يا رب العالمين. اللهم عد على آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وأجدادنا، عد عليهم بالمغفرة والرحمة يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء يا الله، إنا شيء فالتسعنا رحمتك. اللهم إنا شيء فالتسعنا رحمتك، يا من كتب الرحمة على نفسه، اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا يا الله. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما فرقته من سؤالات الخير على ألسنة الحجيج، اللهم اجمعه لنا يا رحمن يا رحيم، وأعذنا من كل شر وسوء وضر وكيد ومكر وبلاء يا رب العالمين. اللهم أدخلنا في حفظك، اللهم اجعلنا في أمانك، اللهم أدخلنا في حفظك، اللهم اجعلنا في أمانك، اللهم اكلأنا بحفظك واجعلنا في أمانك يا رب العالمين. يا الله، باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، يا الله بأنك تسمع سؤالاتنا وتعلم مراداتنا، يا الله بأنك القوي الذي لا يعجزه شيء، يا الله بأنك من يدبر الأمر ويقضي الحاجات، يا الله بأنك من يقيل العثرات، يا نور السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا فعال لما يريد، يا ذا العرش المجيد، يا الله بكل اسم هو لك نسألك أن تهلك طاغية الشام. اللهم اقسم ظهره، اللهم اقصم ظهره، اللهم اقصم ظهره، اللهم فل جيشه، اللهم انصر عديده، اللهم اوهن قوته، اللهم استأصل شأفته، اللهم اهلكه كما اهلك عبادك، اللهم اهلكه كما اهلك عبادك، اللهم اهلكه كما اهلك عبادك. يا الله يا الله يا الله، في جمعتك التي أطعناك فيها ولبيناك فيها ودعوناك فيها، نسألك أن ترفع عنه حلمك وغطاءك يا الله. اللهم ارفع عنه عافيتك، اللهم ما بقي إلى الآن إلا من عافيتك وإلا من حلمك وإمهالك. يا الله اذن لعافيتك أن ترتفع عنه، اللهم اذن لحلمك أن يرتفع عنه، اللهم جرده من رعايتك، اللهم أهلكه كما أهلكت عادا الأولى وثمود فما أبقى، اللهم أهلكه كما أهلكت القذافي من قبله، اللهم أذله كما أذللت الطغاة والجبابرة من قبله. يا الله إن إخواننا في الشام قد داهمهم برد الشتاء، اللهم ليس لهم إلا أنت، اللهم لا يكلأهم إلا أنت، اللهم لا يحميهم إلا أنت، اللهم لا ينصرهم إلا أنت، اللهم لا يرأف بهم إلا أنت، اللهم لا أولى بهم منك، هم منك وإليك. دعوك مفردين موحدين فقالوا يا الله ما لنا غيرك يا الله، اللهم فكن لهم كما نادوك، اللهم كن لهم فيما طلبوك، اللهم كن لهم فيما نادوك، اللهم كن لهم فيما طلبوك. اللهم يا الله يا الله قوي ضعفهم، يا الله أعزهم، يا الله انصرهم، اللهم ارفع رايتهم، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اكبت عدوهم، اللهم ألجئهم، اللهم آوهم، اللهم انصرهم، اللهم ارحم نساءهم، اللهم ارأف بصغارهم، اللهم ارحم شهداءهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ضمد جراحاتهم، اللهم ضمد جراحاتهم، اللهم وابسط الأمن والإيمان والسلامة والإسلام واللحمة والوحدة على الشام يا رب العالمين. اللهم رد الشام أأمن ما يكون، اللهم ارزقنا صلاة آمنة في المسجد الأموي، اللهم ارزقنا صلاة آمنة في حمص وفي حلب يا رب العالمين. اللهم عجل بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج، اللهم عجل بالفرج يا من بيده مفاتيح الفرج. اللهم إنك تقول للشيء إذا شئته كن فيكون، اللهم إنه لا راد لأمرك، اللهم إنه لا راد لأمرك، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، تقدر ولا يقدر عليك، تحيط ولا يحاط بك. يا الله يا الله يا الله افتح لأدعيتنا أبواب السماء، يا الله سارع بإجابتنا يا رب العالمين. اللهم آمن المؤمنين والمسلمين في أوطانهم، اللهم اجعل مصر دوحة للأمن والإيمان والسلامة والاستقرار، اللهم ردها إلى ريادتها، اللهم اجمع قلوب أهلها على كلمة سواء، اللهم اجعل أمرهم رشيدا، اللهم اجعل سعيهم حميدا، اللهم واكتب الأمن والاستقرار والرخاء لأهلنا في اليمن وفي ليبيا وفي تونس وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان. أبرم لأمة الإسلام أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا المحن، اللهم جنبنا الإحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، اللهم أمضي فيه دعوة إبراهيم، اجعله آمنا مطمئنا، سلما سلاما، دوحة للأمن والإيمان. اللهم احرسه من بين يديه ومن خلفه، اللهم اجعله حرما آمنا يا رب العالمين. اللهم ووفق من وليته أمر الداخلية، وفق وزير الداخلية الجديد لما فيه صلاح المسلمين والإسلام، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم إن كان على هدى فزده هدى، وإن كان على غير ذلك فاحمله على الصراط المستقيم والطريق القويم، وانفعه وانفع به انفعه وانفع به البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير وبر، ونعوذ بك من كل شر وإثم. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.